النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وهو مثل الصحيح، فإذا قيمة الصلاة يقطع الصلاة ويقطع معنى ويستحيى التكبير والتكبير والتكبير خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.